تقسيم الوقف، الوقف عن كيفية لفظي وعن تعلق فمعنوي، وهو اضطراري أو اختباري أو انتظاري أو اختياري، كذاك تعريفي وهذا ما أتى، تعليما أو إعلانا أو إجابة، والاختباري للامتحان القاري بالوقف رسم أو بوجه جاري، واختص كل ببيان الكيف، والانتظاري لجمع الفعريف، والاضطراري لعريض جلا، والاختياري لتمام كاملا.